في الأسانيد قال زاد الشيخ شاكر في طبعته هنا بين معكوفين متصل وليست هي في الأصلين. نعم هي في علوم ابن الصلاح يعني في أصل الكتاب، وإن لم تكن في أصلي الاختصار لكن هي في أصل الاختصار وهو علوم الحديث ابن الصلاح، والمزيد في متصل الأسانيد وهو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره. متى نحكم عليه بأنه مزيد؟ أن يكون الذي لم يزدها أوثق، وأن يصرح في موضع الزيادة بالسماع. خلاص، أن يكون الراوي بالنقص أوثق أو أكثر عددا، وأن يصرح في هذا الموضع الذي هو النقص بالسماع، فنعلم أن هذه أن الراوي هذا إيش زيادة زائد في الإسناد، وهما من زاده في الإسناد هذا. بالمثال يتضح المقال. قال وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة، وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتابا حافلا، واسمه تمييز المزيد في متصل الأسانيد. وانظر موارد الخطيب البغدادي للدكتور أكرم ضياء العمري والنكت على نزهة النظر، ولا أعلم عن نسخته شيئا. قال ابن الصلاح وفي بعض ما ذكره نظر. ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم عن عبد الله بن المبارك عن سفيان وهو الثوري عن عبد الله هو عبد الرحمن الصواب عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الصواب عبد الرحمن. هو نبه الشيخ الألباني هنا لكن أنتم كذلك صوابه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. قال حدثني بشر بن عبد الله، هو بشر بن عبيد الله ونبه عليه، بشر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس وهو الخولاني يقول سمعت واثلة بن الأشقع سمعت أبا مرثد يقول سمعت أبا مرثد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ورواه آخرون عن ابن المبارك فلم يذكروا سفيانا. يعني عندنا الآن زيادتان في الحديث في هذا الإسناد، زيد سفيان الثوري لأنه عبد الله بن المبارك يرويه مباشرة عن من؟ عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وصرح بالسماع، والوهم في سفيان من دون ابن المبارك، ممن هو دون ابن المبارك في زيادة سفيان. وأما وهم ابن المبارك ففي زيادة من؟ أبي إدريس الخولاني. يقول ورواه آخرون عن ابن المبارك فلم يذكروا سفيان. وقال أبو حاتم الرازي وهم ابن المبارك في إدخاله أبا إدريس في الإسناد، فهاتان زيادتان. الآن نتكلم على زيادة، اتركونا من زيادة سفيان، نتكلم على زيادة من؟ زيادة أبي إدريس الخولاني في الإسناد. عشرة من الرواة يروون هذا الحديث بغير ذكر أبي إدريس الخولاني، الثقات الرواة الثقات بغير ذكر أبي إدريس الخولاني بين بسر وبين أبي مرثد الغنوي بإسقاط أبو إدريس. زاد من؟ عبد الله بن مبارك أبا إدريس في الإسناد. طيب، فأقول إن أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وغيره من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد. هذا الوليد بن مسلم يروي عن من؟ عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة ابن الأشقع. ما ذكر من؟ ما ذكر أبا إدريس الخولاني. بصر عن واثلة ابن الأسقع عن أبي مرثد، أنا قلت على طول عن أبي مرثد كذا، لا بصر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنمي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتابع الوليد بن مسلم على هذا صدقة بن خالد وأيوب بن سويد، كما عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير والوليد بن مزيد وبشر بن بكر، كما في مستخرج أبي عوانة ومستدرك الحاكم، وجعله بشر من مسند واثلة بن الأسقع. وهنا ما هو وبكر بن يزيد الطويل ورجل هنا ثالث خامس أو سادس، ومحمد بن شعيب كما في علل الدارقطني. عموما عشرة غير هؤلاء، كل هؤلاء يروونه بدون ذكر أبي إدريس الخولاني بين بسر وواثلة. وخالفهم عبد الله بن المبارك فرواه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم في الصحيح. فقال حدثنا حسن بن الربيع وأحمد في المسند من طريق عتاب بن زياد وعلي بن إسحاق السلمي وعبد بن حميد في المسند من طريق زكريا بن عدي وابن حبان في الصحيح من طريق حبان بن موسى، كلهم على المبارك به. وتابعه صدقة بن خالد كما في شرح معاني الآثار من طريق يحيى بن حسان عنه به. وهذه المتابعة تابع عبد الله بن مبارك بزيادة من؟ بزيادة أبي إدريس الخولاني. أقول وهذه المتابعة غير نافعة لأنها شاذة، فإن يحيى بن حسان خالف جمعا من الثقات، وهم يعني جمع من الثقات يروونه عن ابن المبارك عن صدقة، وهم هشام بن عمار وعبد الله بن يوسف وأبو مصر والحكم بن موسى. وقد قال ابن أبي عاصم عقب رواية الحديث من طريق صدقة، ورواه أيوب بن سويد والوليد بن مسلم، فقال عن بسر قال سمعت واثلة بن الأسقع. الآن عندنا موضع التصريح ولا لا؟ هذا الشرط الثاني. طيب ابن المبارك إمام ثقة هكذا، خالف كم؟ عشرة من الثقات، عندنا أوثق، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون في موضع الزيادة تصريح، الزيادة هذه ما هي موجودة اللي هو أبو إدريس، صار التصريح بين بسر وبين واثلة، قال سمعته، بسر يقول سمعته، إذا تحقق الشرط الثاني وهو أن يصرح الراوي بالسماع في موضع الزيادة، يعني بدون الزيادة. قال سمعت واثلة بن الأسقع، وقال المبارك عن بسر سمعت أبا إدريس الخولاني عن واثلة، وقال عن وليد أيضا مثله وأخطأ. قال أبو بكر بن أبي عاصم وصدقة من أثبتهم في ابن جابر، قال أبو مصر سمعته من دحيم. وأسند ابن عساكر في التاريخ إلى أبي بكر الأثرم قال سمعت أحمد بن حنبل، وذكر حديث ابن مرثد الغنوي هذا الحديث. طيب وسئل عنه، يعني سئل عن ابن المبارك أنه أدخل أبا إدريس، فقال ومتابعة صدقة. فقال الهيثم بن خارجة ما صنع ابن المبارك شيئا، هذا صدقة والوليد، وذكر ثالثا عن بسر بن عبيد الله ليس فيه أبا إدريس. يعني الإمام أحمد يرجح إيش؟ يعني تكلم في رواية عبد الله المبارك. أقول ومما يقوي القول بوهم عبد الله المبارك أن أبا إدريس الخولاني لا تعرف له رواية عن واثلة، لا تعرف له رواية عن واثلة بن الأسقع، وبهذا صرح أبو حاتم الرازي كما في العلل. قال أبو محمد سألت أبي عن حديث رواه ابن مبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بشر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو محمد وابن المبارك أدخل بينهما أبا إدريس فأيهما أصح عندك؟ فقال الصحيح ما يقوله أهل دمشق، ليس بينهما أبو إدريس، وقد وهم ابن المبارك في زيادته أبا إدريس، لأن بسر بن عبيد الله روى عن واثلة ولقيه، ولا أعلم أبا إدريس روى عن واثلة شيئا، وأهل الشام أضبطوا لحديثهم من الغرباء. هذه قرينة قوية وتصريح من إمام مما يدل على وهم عبد الله المبارك. وكذلك ما أشار إليه الإمام أبو حاتم من أن أهل بلده يخالفون ابن المبارك، هذه القرينة الثالثة، وهم أعرب بحديث ابن جابر من غيرهم. وأما تخريج الإمام مسلم، الآن عندنا شبهة، الإمام مسلم أخرج الحديث من طريق من؟ عبد الله المبارك بزيادة أبي إدريس، كيف نجيب عنها؟ الآن أنا البحث هذا لما ذكرته بطلب من الشيخ ربيع حفظه الله، لأنه أول ما قرأنا في درس الباعث هذا المثال الشيخ استغرب واستبعد أن يكون عبد الله بن المبارك إيش وهما، قال كيف هذا إمام، ثم إن هذا في صحيح مسلم فهي معتمدة، كذا قال في الدرس. ثم قال لي روح ادرس الحديث واتي به الجمعة المقبلة، لأنه كان كل جمعة عندنا درس في الباعث معه، فخرجت بهذه النتيجة. وهو من طبعه أنه إذا في مشكلة في مثل هذه المشاكل العلمية يروح يدرس بنفسه، وخرج على إيش؟ على أن عبد الله بن المبارك وهم، بس أراد أن لشيء في نفسه أن يسمع من الطلاب. فأول ما جيت الجمعة التي بعدها قال لي اقرأ بحثك، قال لي أولا سألني قال لي إيش خرجت، قلت له وهم عبد الله بن المبارك. طبعا أنا ما أدري إنه بحث وخرج على نفس النتيجة. قال لي إيش دليلك، قلت خالف عبد الله بن المبارك 10 من الثقات وحكم على زيادته بالوهم 10 من الأئمة. قال لي صدقت، وتكلم على التقليد وعلى أنه لا يقلد الرجال بغير حجة ولا بينة، وهذه من الأمثلة العملية. قال أنا ما أمر الناس أن يقلدوني، لأنه كان في ذلك الوقت مناوشات مع بعض الناس أن الشيخ ربيع يأمر طلابه بإيش؟ بتقليده، فضرب هذا كالمثال العملي أنه إيش؟ أن طلابه لا يقلدونه، وفعلا وكل علماء السنة ولله الحمد ما يأمرون الطلاب أن يقلدوا مشايخهم، خذوا من حيث أخذنا، لكن احترموا أهل العلم، خذوا بالآراء على إذا كانت موافقة للأدلة مع احترام وأدب وأخلاق. الآن الأدب مع العلماء قل جدا، الناس صاروا ما يحترمون أهل العلم ولا طلاب العلم، يتكلمون عليهم ويتشدقون، بعضهم أخذ كم معلومة هكذا يروح يتشدق عند العالم الفلاني والعالم الفلاني، ويذهب خاصة البرامج الجديدة علمت الناس قلة الأدب. العالم يحترم، وإن خالفته في الرأي احترمه، تأدب معه، ورأيك هناك بعيد عن العالم حتى لا تظهر من عليه عنده قلة الأدب، ولا أردت أن تراجعه في شيء على جهة سؤال يا كذا، يعني تحاول بطريقة أخرى بكل رفق وأدب، فيفهم الشيخ أنه قد أخطأ وكذا فيتراجع إن شاء الله. قال وأما يعني أنا كان هذا البحث جواب على ما حصل في إيش من كلام الشيخ رحمه حفظه الله في المجلس الأول. وأما تخريج الإمام مسلم له من طريق أبي إدريس الخولاني فالجواب عليه أنه أخرجها عقب رواية الوليد بن مسلم، ومن المعلوم من منهج الإمام مسلم في صحيح أن ما يخرجه في المتابعات دون ما يصدر به الحديث، حتى إن بعض العلماء صرح بأن الروايات التي سيقت في المتابعات ليست على شرطه. أقول هذا توجيها، وإلا فالصواب رواية الأكثر، وخاصة أن بعضهم وصف بأنه من أثبت الناس في ابن جابر كصدقة بن خالد. عموما هذا كلام الأخير أن ما يصدر به الإمام مسلم هو الذي اعتمده وما سيق بعده ليس يعني ليس بالمعتمد، هذا الشيخ ربيع لا يوافق عليه، الشيخ ربيع لا يوافق عليه، وكلام الشيخ ربيع في هذا دقيق جدا، رد فيه على المريباري، عرفتم؟ فالشيخ ربيع يقول قد يصدر الحديث بإسناد في مواطن أخرى جعله في آخر الباب، عرفتم؟ فكيف نقول بهذه القاعدة؟ فرد هذه القاعدة. أقول من البحث الطويل، وهنا سكت كلام الأئمة الذين وهموا عبد الله بن مبارك، قلت ومن أجل ذلك صرح جمع من النقاد العارفين بالعلل وأحوال الرجال بوهم وخطأ ابن المبارك فيه، وهم الإمام البخاري والترمذي وأبو حاتم وابن أبي عاصم والدارقطني وابن عساكر والخطيب وابن الأثير والهيثم الخارجة بحضور الإمام أحمد بن حنبل كما مر قريبا، والعلاء وابن الصلاح والسخاوي، وإليك كلامهم إلى آخره. فالشاهد الذي نريد نخرج عليه أن المزيد في متصل الأسانيد يكون وهم، والزيادة نحكم عليها بالوهم، فنحكم الإسناد الناقص بالاتصال. متى نحكم بالإسناد الناقص بالاتصال؟ إذا صرح بالسماع طيب، وخالف هذا الزائد جمع من الأئمة أو من هو أحفظ منه وأثقل منه. ما عندنا تصريح بالسماع والزائد ثقة، إيش نفعل؟ إيش نقول؟ أو انعكست القضية، الذين زادوا جمع، والذي نقص أقل منهم، فإيش نحكم عليه؟ هذا يأتي في المبحث الذي بعده. إيش؟ المرسل الخفي. وقد يأتي مبحث آخر في هذه القضية، لأنه مبحث دقيق جدا، وهو إذا جاء التصريح بالسماع من الجميع والطرق متكافئة، فنقول أخذ من الشيخين، سمعهم من الأول ثم لقي الشيخ وأخذ عنه، هذا كله يعرف بالقرائن. والحكم في هذا الباب مبني على الظن الغالب، كما يقول السخاوي رحمه الله، متى ما وجدت القرائن حكم الناقد على حسب ما ظهرت له المسألة بقرائنها، كما قال ذلك في كتاب فتح مغيث. كم المرة من الوقت؟ طيب، النوع 38. اتضح يا أخوان؟ اتضح يا عبد الباسط؟ اتضح يا أبو عبد الله؟ قال معرفة الخفي من المراسيل. عندنا المرسل ايش هو يا جماعة؟ ما هو المرسل؟ مرفوع التابعي، مرفوع ان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الساقط؟ هاي يقول لك الصحابي، الله يزوجك. الصحابي لو سقط الحديث صحيح، لو عرفنا ان الصحابي هو الساقط. لا، الساقط مجهول، ما ندري من هو. إذا كان صحابي فالحديث صحيح، لكن احنا لجهالة الساقط قلنا بضعف ايش؟ الحديث المرسل، فما ندري هو صحابي أو تابعي. وعلى الثاني الذي هو التابعي، ما ندري هو ايش؟ ثقة أم ضعيف. فللجهالة بحال الساقط قالوا بضعف المراسيل. إذن المرسل هنا، هذا المرسل الذي هو تعرفونه، الكلام ليس عليه هنا. هنا الكلام مرسل خفي هو الانقطاع في أي موضع من الإسناد، كان. طيب متى إيش تعريفه؟ إيش تعريف المرسل الخفي؟ هو أن يروي الراوي عن شيخ عاصره ولم يلقه، عاصره في عصر واحد لكن ما لقيه، عنده أصحابه لقيوه هذا الشيخ، لكن هذا الشيخ بعينه ما لقيه. طبعا هذا على رأي الحافظ بن حجر وجماعة من العلماء معه، ولا في رأي آخر في المرسل الخفي، تمام؟ لكن نخرج على الراجح، عمن عاصره ولم يلقى، رواية معاصر ما لقي. فإيش نقول؟ كيف هذا؟ كيف يعرف هذا؟ يعرفه الحفاظ الناقدون الذين آتاهم الله البصيرة في هذا الباب، وهم كله. لذلك يقول وقد صنف، وهو يعم المنقطع والمعضل أيضا. قد يكون الساقط رجلين، الساقط رجلان. وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابه المسمى بالتفصيل لمبهم المراسيل، قال ولا تعرف له نسخة خطية. وهذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا، وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك، وعجبا من العجب، فرحمه الله وبل بالمغفرة ثراه. المزي. وكذلك قال السخاوي نفس الكلام هذا، أنه كان آية في هذا الباب. فإن الإسناد إذا عرض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفاءهم قد يغتر بظاهره ويرى رجاله ثقات فيحكم بصحته ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع أو الإعضال أو الإرسال، لأنه قد لا يميز الصحابي من التابعي، والله الملهم للصواب. ومثل هذا النوع ابن الصلاح بما روى العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر. قال الإمام أحمد: لم يلقى العوام ابن أبي أوفى. قال: يعني أن العوام بن حوشب روى عن عبد الله بن أبي أوفى هذا الحديث، مع أن العوام لم يلقى عبد الله بن أبي أوفى وكان السند منقطعا. عرفتم؟ فعلى التعريف أن يكون العوام هذا معاصر لابن أبي أوفى ولا لا؟ على التعريف يكون معاصر له، ويمكن أن يكون لقيه، لكن صرح الأئمة أنه إيش؟ لم يلقى. يعني فيكون منقطعا بينهما، فيضعف الحديث لاحتمال أنه رواه عن رجل ضعيف عنه، والله أعلم. وهذا نوع دقيق جدا، يقولون فلان لم يسمع من فلان. ها؟ هو يعني هم يعبرون باللقاء، يعبرون باللقاء المثمر للسماع. عرفت؟ أحيانا يقول رآه ولم يسمع منه، يدققون. مثل يحيى بن أبي كثير عن أنس. ها؟ هل سمع منه أو ما سمع؟ أبو حاتم قال رآه ولم يسمع منه، رآه ولم يسمع منه. وهكذا من جمع من التابعين رأوا بعض الصحابة لكن ما رووا عنهم، ما سمعوا منهم، إذن الرؤية ما أثمرت سماع ولا. قد يجيء الحديث، يقول الشاكر رحمه الله، قد يجيء الحديث الواحد بإسناد واحد من طريقين، ولكن في أحدهما زيادة راو. عرفتم؟ طريقين كما مر معنا، في أحدهما زيادة راو، هذه زيادة إيش نحكم عليها، والثاني ما فيها زيادة. وهذا يشتبه على كثير من أهل الحديث ولا يدركه إلا النقاد، فتارة تكون الزيادة راجحة، فتكون زيادة إيش؟ ثقة راجحة، زادها ثقة إمام بكثرة الراوين أو بضبطهم وإتقانهم، وتارة يحكم بأن راوي الزيادة وهم فيها تبع للترجيح والنقد، كما مر معنا في مثال عبد الله بن المبارك مع أبي إدريس الخولاني. عرفتم؟ حكمنا عليها بالوهم وأن الزيادة غلط، زاد عبد الله المبارك وهما، والصحيح الإسناد الناقص لأنه صار متصل هو وهم فزاد. لماذا وهم فزاد؟ لأن دائما هذه الرواية مطروقة مسلوكة، فلان يروي عن فلان دائما، فيأتي الراوي الذي يهم يحسب الطريق هذه مثل الروايات الكثيرة من هذا الطريق، هذا الرجل عن شيخه هذا، لكن هذا الحديث بعينه لا، ما هو من نفس الطريق، فيهم. من يدرك هذا؟ الحفاظ، الأئمة الذين يعرفون الأحاديث ومخارجها. قال: ويشتبع لك. طيب، وإذا رجحت الزيادة كان النقص من نوع الإرسال الخفي، لأن إذا رجحت الزيادة قلنا الراجح أن هذه الزيادة صحيحة، أن هذا الراوي في هذا الإسناد الزائد صحيحة، وهذا ما وهم. إذا الإسناد الناقص إيش حكمه؟ مرسل. متى نقول مرسل؟ إذا لم يأتي التصريح بالسماع في الناقص، يأتي بعبارة مهمة عن قال فلان عن فلان. طيب الإسناد الآخر بين فلان وفلان رجل ثالث وزادها رجل ثقة، إذن هذه هي إيش الصحيحة وهذه الناقصة إيش فيها إرسال. وهذا كثير يقولون فلان مرسل، كيف مرسل؟ الدليل أن فلانا هذا روى عن شيخ عن الشيخ الأول، عندنا زيادة في الإسناد. متى نحكم على هذه الزيادة بأنها صحيحة والنقص غير صحيح؟ إذا كان الزائد أوثق، وإذا كان في الناقص ما في تصريح بالسماع، أو صرح إمام من الأئمة أن هذا خطأ وإن كان في تصريح بالسماع، أنه خطأ حتى التصريح هذا خطأ. عرفتم هذا؟ تجدون في خلال البحث تجدون أمثلة. قال وإذا رجحت الزيادة كان النقص من نوع الإرسال الخفي، وإذا رجح النقص كان الزائد من المزيد في متصل الإسناد. إذا رجح النقص قلنا النقص هو الصحيح، فالزائد إيش الذي مر معنا في النوع الذي قبل هذا؟ المزيد في متصل الأسانيد الذي هو وهم. ثم ذكر أمثلة لا نطول بها، اقرؤوها والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاص بنبهنا.